بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من محاضرات تفسير سورة الشعراء. سورة الشعراء من السور المكية، تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وتبلغ عدد آياتها 224 آية. ترتيبها في المصحف هي السورة 26، ليس فيها بخصوصها يعني حديث يدل على فضيلة خاصة لقراءتها، لكن تندرج تحت عموم هذا البلاغ النبوي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سورة الشعراء من السور الطواسين، الشعراء والنمل والقصص. الشعراء بدأت بطاسين ميم، والنمل بدأت بطاسين، والقصص بدأت بطاسين ميم. والجوهري أحد علماء اللغة يقول الصواب أن يقال ذوات طاسين ميم، أو ذوات طاسين، أو ذوات حميم، لأنها جمعت على غير قياس. طب نبدأ بالآية الأولى بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هذه الحروف ونظائرها من الحروف المقطعة في أوائل السور، فيها إشارة إلى إعجاز القرآن. هذا أظهر وأبين ما ذكر فيها من أقوال أهل العلم، إشارة إلى إعجاز هذا الكتاب المبارك الذي يتألف من هذه الحروف التي تتكلمون بها شعرا ونثرا، تنظمون بها قصائدكم، تصوغون بها خطبكم، ومع هذا عجزتم عن معارضته، وهو مركب من نفس الأحرف التي تصوغون منها كلامكم شعرا ونثرا، وأنتم أفصح الناس وأبلغ الناس. لقد جاء تحدي العرب والعالم أجمع بأن يأتوا بمثل هذا القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عجزوا، فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. عجزوا، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تلك آيات الكتاب المبين، هذه آيات هذا الكتاب البين الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل، والذي يميز بين الغي والرشاد. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك مما تحرص على هدايتهم وتحزن على إعراضهم وعدم استجابتهم. كأن الله جل جلاله يقول له: لعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها إن لم يؤمن قومك بك ويصدقوك على ما جئتهم به. البخع في اللغة القتل والإهلاك، البخع في اللغة القتل والإهلاك. فهذه تسلية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار، كما قال له في آية أخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك قاتل نفسك. ذرما أحد الشعراء يقول: ألا أي هذا الباخع الحزن نفسه لشيء نحته عن يديك، لشيء نحته عن يديك المقادر، علي طلاب العز من مستقره، ولا ذنب لي إن عارضتني المقادر. أي أقاتل نفسك أسفا وحزنا على ما فاتك من إسلام قومك وخوفك ألا يؤمنوا؟ وقد يكون المعنى ينهاه عن هذا: لا تبخع نفسك، لا تهلكها أسا وحسرة على إيمانهم. ثم قال: إن نشأ، سبحان الله، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء ربك لأنزل إليهم آية تحملهم على الإيمان حملا، تضطرهم إلى الإيمان قهرا، لكن الله جل وعلا لا يفعل ذلك، لأنه لا يريد من أحد إلا الإيمان الاختياري، لا يريد الإيمان الاضطراري القهري. وقد قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكن نفذ قدره ومضت حكمته وغلبت مشيئته وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيضا سبب آخر أن الله جل وعلا لم ينزل هذه الآيات التي تحملهم على الإيمان حملا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. هذه الآيات التي اقترحها المبطلون لو أنزلها الله جل جلاله عليهم ولم يؤمنوا بعدها لاستأصلهم بعذاب من عنده. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. كلما جاءهم كتاب من عند الله أعرض عنه أكثر الناس، وكلما جاءهم رسول من عند الله كذبوه، كما قال تعالى: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. لا إله إلا أنت. الطبري: وما يجيء هؤلاء المشركين الذين يكذبونك ويجحدون ما آتيتهم به من عند ربك من تذكير وتنبيه على مواضع حجج الله عليهم على صدقك وحقيقة ما تدعوهم إليه، إلا أعرضوا عن استماعه وتركوا إعمال الفكر فيه وتدبره، فقد كذبوا. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لقد كذبوا بما جاءهم من الحق، فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كذب هؤلاء المشركون بالذكر الذي أتاهم من عند الله، انتقلوا من التكذيب إلى السخرية والاستهزاء. سيحل بهم عاجل العذاب وآجله في الدنيا وفي الآخرة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولتعلمن نبأه بعد حين. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ثم قال تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. هؤلاء الذين اجتروا على مخالفة رسول الله وعلى تكذيب كتاب الله، أولا يرون أن الله هو القادر القاهر العظيم الذي خلق الأرض وما فيها وأنبت فيها من كل زوج كريم؟ كيف اجتروا على مخالفة الرسول وتكذيب كتابه وإلهه، وهو الذي خلق الأرض وأنبت فيها الزرع والثمار والكروم على أشكال مختلفة وضروب شتى تبهر الناظرين وتسترعي أنظار الغافلين؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هذه الآية رقم 8 وتكررت في السورة 8 مرات، دلالة على قدرة الخالق للأشياء، حيث بسط الأرض ورفع السماء، ومع هذا ما آمن به أكثر الناس، بل كذبوا به وبرسله وبكتبه وخالفوا أمره وارتكبوا نهيه. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لقد روي أن أبا نواس وكان شاعرا ماجنا رؤي في بعد موته في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي ببيتين قلتهما في زهرة النرجس. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك. على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عز كل شيء وقهره وغلبه. الرحيم لا يعجل على من عصاه، بل يمهله وينظره ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فهو العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره، وهو الرحيم بمن تاب إليه وأناب. ثم قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. ذكر موسى وبني إسرائيل تكرر في القرآن أكثر من 40 مرة سبحان الله. من أكثر القصص القرآني ذكرا في القرآن قصة موسى وبني إسرائيل. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، أي أذكر لقومك يا محمد عندما وقت ندائي ربك لموسى من جانب الطور الأيمن، واذكر لهم أمره له بأن يذهب إلى أولئك القوم الظالمين، الظالمين لأنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان، والظالمين لبني إسرائيل باستعبادهم وذبح أبنائهم، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. لكي يكون لهم في ذلك عبرة لو تذكروا فيرعوا عن غيهم ويثوبوا إلى رشدهم حتى لا يحيق بهم ما حاق بأولئك المكذبين من قبلهم إذ ابتلعهم اليم وأغرقوا جميعا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. نعم، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أعذار سأل الله أن يزيحها من طريقه كما قال في سورة طه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشرك في أمري، إلى آخر ما جاء في كتاب الله عز وجل. وفي النهاية قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب بسبب قتل القبط الذي كان سبب خروجه من مصر. أي أن موسى قال إلى ربي يا ربي أخاف تكذيبهم إياي فيضيق صدري تأثرا بهذا التكذيب فينعقد لساني ولا ينطلق بأداء الرسالة بل يتلجلج ويتلعثم بسبب ذلك. إن كثيرا من ذوي الفصاحة والبلاغة إذا اشتد بهم الغم وضاق منهم الصدر تلجلجت ألسنتهم حتى لا تكاد تبين عن مقاصدهم، وفي هذا يوطئ عذرا ليسأل الله أن يعينه بأخيه هارون وأن يشركه في أمره في الرسالة معه. فأرسل إلى هارون، أي أرسل جبريل إلى هارون اجعله نبيا آزرني به أشرد به عضدي فبإرساله تحصل أغراض الرسالة على أتم وجه، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. تذكر أنه كان يعني قد قتل قبطيا عندما دخل المدينة على حين غفلة من أهله، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ولم يكن موسى عليه السلام قاصدا إلى قتله بل قاصدا دفعه عن هذا الإسرائيلي، لكن كان الله جل وعلا قد قدر أن يقضي نحبه مع هذه الوكزة. ولهم علي ذنب فأخاف، هل الأنبياء يخافون؟ الخوف الجبلي الغريزي الطبيعي. فأوجز في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الخوف من سبع، من نار، من حية، من من عدو صائم مدجج، الخوف الجبلي الطبيعي لا يقدح لا في أصل التوحيد ولا في كماله. لقد قال موسى: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. معي لطف وتأييد وعون وتوفيق. نعم. قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. لا تخف من شيء من ذلك، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. إنني معكما أسمع وأرى. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، إنا رسول رب، أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أن أرسل معنا بني إسرائيل، أطلقهم من أسرك، من قهرك، من تعذيبك، من قبضتك، لقد عاشوا معك في العذاب المهين سنين متطاولة. فلما قال له موسى ذلك أعرض عنه فرعون ونظر إليه بعين الازدراء والنقص والغمص: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ نعم، ألست هذا الولد الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا وأنعمنا عليه مدة من السنين، ثم بعد هذا قابل إحساننا إليه بتلك الفعلة فقتل منا رجلا وجحد نعمتنا عليه، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. كفر هنا كفر النعمة، جحود النعمة. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، قبل أن يوحى إلي، قبل أن ينعم الله علي بالنبوة والرسالة، أي من الجاهلين. وفي كلمة الضلال تأتي بمعنى التحير وعدم معرفة مسالك الصواب. وفي هذا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه: ووجدك ضالا فهدى، أي لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. والمراد بالضلال هنا الحيرة في الوصول إلى الحق، الغفلة عما أوحاه الله إليه بعد ذلك من التشريعات الحكيمة ومن الحلال والحرام الذي جاء تفصيله في كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ موحدا، لم يسجد لصنم، نشأ طاهر الخلق، لم يرتكب فاحشة قط، حتى عرف بين قومه بالصادق الأمين. فضلال الشرك وضلال الهوى في العمل كانا بعيدين عن ذاته الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه. لا شرك ولا فحش وفجور، لكن الضلال أنواع أخرى، منها اشتباه الأمور على النفس حتى تتحير فيما ينبغي أن تختار. وهذا هو المعني في هذه الآية الكريمة، هداه الله بعد هذه الحيرة فاختار له دينا قويما وعلمه كيف يرشد قومه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وليس في هذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم ما يشينه ولا ما يحط من شأنه ولا ما يخفض من قدره، بل هذا فخره وإكليل مجده، حيث كان على غير علم فعلمه الله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، لم يكن مطلعا على الغيب فأطلعه الله على ما يريد اطلاعه عليه جل جلاله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني فقال موسى عليه السلام لفرعون في جوابه عندما قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. تغير الحال بعد أن فرقتكم، الله اصطفاني برسالاته واصطفاني بكلماته وأرسلني رسولا إليكم. وعندما قتلت القبطية ما تعمدت قتله، إنما وكزته لأدفع ظلمه عن الإسرائيلي، لكن كان قدر الله جل وعلا أن يكون موته في هذه الوكزة، أن يكون موته في هذه الوكزة. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أفيفي إحسانك إلى رجل واحد من بني إسرائيل بما أسأت به إلى مجموعهم؟ أحسنت إلى واحد وأسأت إلى آلاف مؤلفة. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم. أفيفي إحسانك إلى رجل منهم بما أسأت به إلى مجموعهم؟ فهو ليس بشيء إذا قيس بما فعلته بهم أجمع. وكأنه قال إن هذا ليس بنعمة، لأن الواجب عليك ألا تقتلهم وألا تستعبدهم، فإنهم قومي، فكيف تذكر إحسانك لي على الخصوص وتنسى استعباد قومي بأكملهم؟ أهل التفسير يقولون إنها اختلف في تأويلها، فحملها بعضهم على الإقرار وبعضهم على الإنكار. فمن قال إنها إقرار عدها موسى نعمة منه عليه حيث رباه، ولم يقتله كما قتل سائر غلمان بني إسرائيل، ولم يستعبده كما استعبد بني إسرائيل. وتلك نعمة علي أن عبدت بني إسرائيل وتركتني فلم تستعبدني. لكن هذا لا ينفي أن الله أرسل إلي، لا ينفي أنك على باطل، لا ينفي أنك ظالم لأمة بأكملها لشعب بأسره. ومن قال إن هذا إنكار، وتلك نعمة أي على سبيل الاستفهام الإنكاري، أو تلك نعمة كما قالت على وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون، استفهام إنكاري، أي تمن علي أن ربيتني وتنسى جنايتك على بني إسرائيل بالاستعباد والمعاملة القبيحة، أو يريد كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي، ومن أهين قومه ذل، فتعبيدك بني إسرائيل أحبط إحسانك إلي. يعني وقيل إن المقصود أنك ربيتني لأنك استضعفت بني إسرائيل، فكنت تذبح أبناءهم وتستحيي نساءهم، فدفع بي إلى بيتك فرارا من التذبيح، القرار الظالم والغاشم الذي فرضته على بني إسرائيل. وسبحان الله، ما أكثر ما تحدث القرآن عن بني إسرائيل وصفاتهم، لكن أبرز ما ذكروا به نقض العهود والمواثيق فيما بعد بني إسرائيل، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الأمر الثاني أنهم يسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله، ونتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.